تقول عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن عائشة رضي الله عنها جارية صغيرة حديثة السن، والصغار يحبون اللعب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته ووجد الفتيات الصغيرات أدخلهن إلى عائشة رضي الله عنها من أجل أن تلعب معهن. ما أرفقه صلى الله عليه وسلم. وكان في أيام العيد يلعب الأحباش بالحراب، ويغنون ينشدون بلسان الحبشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه ما يقولون، لأنهم يقولون بلسان الحبشة، فيسأل ما يقولون فيقولون: يقولون محمد رجل صالح، محمد رجل صالح، ويلعبون بالحراب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة أتنظرين؟ تحبين أن تنظري؟ فإذا قالت نعم وقف على الباب يسترها وبردائه وهي تنظر ما بين أذنه وعاتقه، تلصق خدها بخده صلى الله عليه وسلم وتنظر. ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: اكتفيت؟ تقول: لا. اكتفيت؟ تقول: لا. هي رضي الله عنها أعجبها هذا المقام، أن النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ لها وهي واضعة خدها على خده ويسترها صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى الحبشة حتى تسأم هي. ما قال لها: تريدين أن تنظر إلى الرجال وهم يلعبون وأنت كذا وأنا كذا جاء عند أحمد في القصة أن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فأقعد. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. وجاء في رواية أنها قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم من بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. رواه الإمام أحمد. وفي بعض الروايات الصحيحة أنه هو الذي دعاها إلى هذا صلى الله عليه وسلم.